لا لا مهم منها لا لأنها الإقرار شيء آخر يعني معناها إذا ملك الإنسان الشيء ملك الإقرار به الوكيل يملك بيع السلعة المكر ببيع ويملك الإقرار بكل شيء ما يتعلق به نعم شيخ يقول المؤلف في معاملة العالم طلابه ولا يخاطب الفاضل منهم الفاضل منهم باسمه بل يكنيه ونحوها إيه نعم هذا معروف حتى في الأوصاف أما أنا لا أوافق هذا نعم إيه نعم قصدي ليس الكل يا شيخ إنما هذا هو معروف يا شيخ حتى في الأوصاف بين الناس مثلا يعامل بعض الناس بتقديم أكثر وبالقصار أكثر لوجهته أو لكن إشكال علي ذلك أنت ما اسم ولدك؟ عبد الرحمن إذن أقول لا تكلم عبد الحميد إلا بأبي عبد الرحمن ولدك أنت عمر لا يمكن إلا عمر نعم وبقية الأخوان نعم لا الذي له ولد أو له كنيه بلا ولد في من يكون يتكنى بلا ولد لكن أنا لا أوافق على هذا ما هو صحيح وإن كان الكنية الآن شاعت بين الشباب تجد إنسان ما له يمكن 18 سنة ولا عنده ولد ولا زوج نعم كيف لا أعرف لكن على كل حال أشوف اللي يكتبون الآن كتبه أبو عبد الرحمن ثم عبارة أيضا أشكلت عليه وأراها في عبارات كثير من الأجلة إذا انتهى من الكلام قال وكتب أبو فلان كذا وكذا وكتب ما أتي من أجهات وكان المفروض أن يقول وكتبه فيأتي بالضمير أو كتب بيد فلان من فلان كتب بيد فلان أما كتب فلان كذا ويحسب المفعول بدون سبب نعم والواو أيضا بعد فيها نظر لكنه أهون لكن حذف الضمير غريب أنا وجدته يعني بكتابة أناس أجلة علم فلا أدري من أين أخذوا هذا ولا أستبعد أن بعض علماء الحديث وبعض الرواة لما ساق الحديث قال وكتب كذا وتقلدوه لأن كثير من العبارات يأتي بالتقليد نعم إيش إيش كيف ما سألت أنا يعني ذكرت كلام المؤلف كي أسأل عن سؤال ثاني غير هذا إيش سؤال ثاني أقول ما أعرف مثلا حتى يقولون أنه من باب الآداب أن يعامل الإنسان بعض الأشخاص معاملة خاصة عن غيره من المسلمين نعم نعم تقدير أكثر وكذا نعم لكن المشكلة علي ما رواه الترمذي عن جرير عبد الله بن جرير الذي من المعلوم أنه تأخر إسلامه نعم يقول ما رأى وهو حديث صحيح صحيح الألباني يقول ما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حسبت أنني يعني أحسن إنسان عنده كما قال يعني مقرب عنده في انبساطنا نعم فهل يعمل بما كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم اعلم ان هناك شيئا يسمونه قضايا العياء ان الرسول يعامل شخصا بمعامله خارجه عن غيره لسبب اليس الرجل الذي استاذن وقال ائذنوا له بسأخذ العشيره ثم لما دخل اعلن له الكلام ورق له مع انه كان يقول بسأخذ العشيره فهذه المسائل قضايا العيان تعتبر فيها قرائن الحوار قد يكون من المصلحه أني أجل هذا الرجل وإن كان صغير القدر أو ما أشبه ذلك قد يكون من المصلحة وقد يكون أيضا من المفسدة أن أجل من يستحق الإجلال أمام أقرانه مثلا أليس كذلك ربما لو أجللته أمام أقرانه حسدوه على ذلك هذه من وجه وأيضا صار في نفوسهم علي أنا مع أني ما فعل شيء أكرمت من يستحق الإكرام لكن النفوس ما تقبل كل شيء نعم ولهذا لما ضرب الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا بهذه الأمة ومن قبلها في رجل استاجر أبو شراء من أول النهار إلى وسط النهار ومن وسط النهار إلى العصر وآخر شيء جعلهم أجرهم مرتين احتج الأول ماذا قال الله لهم قال هل نقصتكم من أجركم شيئا